Book 2 90 90 الأمر 2 Imperatief 2 احلق ذقنك Skeer jouself اغتسل Was jouself مشط شعرك كم يو هارة اتصل اتصلوا بل ابدأ ابدأوا بخن توقف توقفوا أو أوب اترك هذا اتركوا هذا لوستت قل هذا قولوا هذا سيدت اشتري هذا اشتروا هذا كوبتت لا تكن ابدا غير صادق فيس نويت اون ايرلك لا تكن ابدا وقحا فيس نويت بريتال لا تكن ابدا غير مهذب. Wees nooit onbeleefd. كن دائما صادقا. Wees altijd eerlijk. كن دائما لطيفا. Wees altijd aardig. كن دائما مهذبا. Wees altijd beleefd. عد سالما لبيتك. كم فيلغ تايس. انتبه لنفسك. باس يوسالف أوب. زرنا مرة أخرى في أقرب وقت. بسوك أونس خو وير. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.